ذو قد شيق من شريك اقرب غير إبراهيم ذو ذاك في سبعا ديغ النبياقي محمد ذو ذاك يمن يذس أربا ذي نصر المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب ليضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون سفغيو السترفاث ذو ذي سعن الكتاب أكون السنفني وبريد السنفن ذي ما ننسن نهني وروكي نرع أو ذي سعن الكتاب أي غركة قد خفرم سليت ذي نجل ربي فن في محمد كلو سعر ممر ذي الحق أو ذي سعن الكتاب أي غرس غمو من الحق سلفطر ثمو من الحق خلوث عالم مرذ الحق وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة لعلهم يرجعون فالنيسيو الترباع ذقذ يسعان الكتاب أمن ثسوين الدين زلن غفي ذاك النيو منن تصفحه ما يبذواش كفر فيه استقالبواش إما هذا دغار غال أخفر ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله إن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ورستمنت حشاوين يتبعن الدين نون ينشن أبريه نصح ذبري ذاقين الربية أقارن بوه رسن حد دوري سعين تسعام وليزمير كوني جدل وغرفاف نون دي لخارف إن سنثان الفضل ذك فسر ربك الله يشتكثي وين يبغى ربي وشعر فضليش العلميش وليشعر حد يستخسر سير رحماش وإنك النين يبغى ربي الفضليش ذا مقران ومن أهل الكتاب من انتى منه بقنطار يوده إليك ومنهم من انتى منه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين أبعض أهل الكتاب ما ثم التفوق انطار أكشيد يرم لو خار اللان ذيك سنوي ظنين ما ثم تغفو دينار ذر محلك نكثي دير حاشا ما تزقيد غرص وإنه خطر قرناس ورشد نوف لنا ذقوي ذني ورنغري قارن ذي الكثيف غف ربي غشك النوثني علمن يخضع وإنك نقوفان سرعة هذه سيوكة ربية أثنى ربي يحمل وذك في سقوثن إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذاك الندي يتشغن سرعة ذا ربي ذي مين شوطني محقورا وذاك ورسعين الآن النصيف نسن ذي لخارث أربور ذي هذور ديشكال ورسن يوم القيامة

ثلاث درس ذك جنية ألا أثنى ذك فون ما الصغر مستوى ذم ربي ثلاثها هكني داشن يعذون أكني عون بافن ون خمس آلاف الملايك شعن يكل علامات ربو في ديو قيمان حاشا ذا في الشريك ونويا أذرس الولون ون وما كنصرغ ربي وننش وغرافرا يصنع ضب الرمور ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم هذه السن غسية ذي السن ذو ذاكني خفرا نغثني ذو لذقلا سخا من السن ذي الخيبين وقي ماشي ذي الشغري هذي قبر تشوفا نسن نغمي يفغثني عتساب يغر حنه نظرمان ذي لا ربي شيلان ذي جنوان ذي القاعة هذي عفوني وين يبغى هذي عتساب وين يبغى ربي يعفو عطاش أنه يتشعر ذي حنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون فرموا موذك يمنا بركاكم ثلتشيثنا الربا سزياد شحر ذي حريشا أقعد صرب بما هات يوكلني غسل بحم أقعد الثيم السني لتواه جاني الكفار ذو عثر بذا الرسول أكني ما هذا كن رحم شارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اسغول ثغل العفو اسرجك نرفاف نوان ذي الجنث وسع النطاس أميه نوان ذي القاعة سواه قاني وذاك يتقوثن المعصيات وذا كان يتصدقا ذي ثروثنا ذي الشدة وذود نصدعار الغيظ وذي عفوني مدن ربني حملت الخير والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وإذا كني ميلا خذ من خلال التشمثين نغضر من ما ننسن أدم مخثين ربي لدنوفس ندس ثغفرا وري غفرنك دنوف ميلا مشيث ربي ورسغي من كان كن ذي المعصية يخذ من نهني ظرنس المعصية وإذا كيد الجزاء سن ذي العفو غربة سن ذي الجن تسجل دوث نسفا لما ذي شرق قيما ذي وذر خرص فزن قد خالت من قبلكم سنن فشيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين أكي قل الحال ذي زيك قبل نون ذي القاع الحوث مقرثا في ساقرا بذر نومنا وقذر بيان مدن

رب الحساب يستعجل كنونا ويدك يمنان صفر فطاع ربي صفر مزدث وعداو عشد في مثل الإسلام أن نتسق هذا الثربية أكلمها تتربحم